شوف خلي أضرب لك مثال آخر. فاليوم رسول الله شاف واحد قبل طفل، طفلة قبله وعنده اثنين أولاد، فقبل أحد الأولاد زين، فالرسول رأسا قال وقبل الثاني فتساوي بينهما. بالتقبيل المفروض أنه تقبل الثاني وتساوي بينهما. ليش؟ لأن ذول الأولاد من حيث الصفات متساوين، من حيث الأخلاق متساوين، من حيث البنوة اثنينهم أولادك متساوين، ماكو تفاوت بينهما. فعندما لم يكن تفاوت عليك في التقبيل أن تساوي بينهما، هذا من العادل أن تقبل أحدهما تقبل الثاني أيضا. وإن لم تفعل وإن لم يفعل فقد ظلم الإنسان نفسه وظلم أولاده، فهذا من العادل. أما إذا كان واحد من أولادك مثلا أذكى، واحد من أولادك هو متدين ملتزم، واحد غير ملتزم، وهذا الملتزم تحترمه طبيعة تحبه أكثر، هذا لا يعتبر من التبعيد بين الأولاد، إنما هذا من التفاوت، والتفاوت حق وليس من التبعيض.